الحقيقة قد سرى بكياني متألقا في الروح والوجدان. أهوى الحياة وما يلذ وإنما لأنتحي عن شرعة القرآن. الحقيقة قد سرى بكياني متألقا في الروح والوجدان. أهوى الحياة أغدو مع الفجر الضحوك مقبلا ثغر الصباح بفرحة النشوان. أجني الطيوب وما يروق لي خاطري من أبدع الآيات والألوان. من أبدع الآيات والألوان. قد سرى بكياني متألقا في الروح والوجدان. أهوى الحياة وما يلذ وإنما لأنتحي عن شرعة القرآن. أرنو إلى الرحمن أن يهدي الخطى ويجيرني من زلة تلقاني. أنا مؤمن بك يا قضاء وموقن أني عبيد الواحد الديان. رزقي هدية خالقي وعطاؤه أسعى إليه بهمة وتفاني. أسعى إليه بهمة وتفاني. حب الحقيقة قد سرى بكياني متألقا في الروح والوجدان. أهوى الحياة وما يلذ وإنما لأنتحي عن شرعة القرآن. حب الحقيقة قد سرى لا أشتكي من قلة أو ضائق. كيف الشكاة تكون للإنسان؟ ما هزني جل المصاب وكيف ذا عقيدتي فيض من الإيمان. نحن العبيد لذا الإله وعدله شمل الوجود وزاد في أحسان. هي محنة إما خطايا كفرت إما دنون من رضا إن شاء ربك أن يعذب عبده فالخير لو ندري في الحسبان. هو ربنا وهو الرحيم على المدى وهو القدير وما له من